هناك مجتمعات تدمر الآن على أيدي جبهات وحركات ادعت أنها حركات إسلامية وجبهات إسلامية وهي مدمرة ولم تعرف من الإسلام شيئا.